أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف، عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في صفقة واحدة، وعن شف ما لم يضمن، وعن بيع وسلف. قوله عن شف ما لم يضمن، الشف الربح، أي عن ربح ما لم يضمن. وروى أيوب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا يبيع ما ليس عندك. كلا الحديثين إسنادهما حسن. قال الإمام رحمه الله الإمام البغوي أما نهيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن، أي أو عن ربح ما لم يضمن، وهو أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، فلا يصح، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه. هذه المسألة أحد سد أحد وجوه سد ذرائع الربا، ومن يعرف ما يعني يفعله كثير من الناس اليوم في بيع المرابحة يعرف أن هذا من ذرائع البيع الربوي فعلا، وأنه إذا لم يقبض الشيء وباعه قبل قبضه وربح فيه كان ذلك في الحقيقة ربا واضحا، مثل ما يقع من بعض الناس من أنه يعلم بعض الناس يريد سلعة معينة فيكون عنده رأس مال فيقول له اذهب إلى المحل الفلاني وخذ ما شئت وأنا أحاسب المحل فورا وأحاسبك أنت بالتقسيط. الحقيقة أن هذه الصورة والتي تقوم بها أيضا كثير من البنوك بهذه الصفة في بيع السيارات وغيرها وبيع السلع المعمرة كما يقولون عبارة عن أن الوسيط أو البنك أو الشخص صاحب رأس المال يدفع عن المشتري الحقيقي الثمن وأصبح دينا عليه في الحقيقة، ويأخذ زيادة عليه بالتقسيط، فأصبح في الحقيقة كربا النسيئة واضحا، وذلك أنه لم يضمن ولم يتحمل أي مخاطرة في البيع بحيث يكون هذا البيع سببا للربح، كما قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. فما الفارق في هذه المسألة؟ ما الذي يجعله قرضا وما الذي يجعله بيعا؟ الذي يجعله قرضا أن السلعة لا تدخل في ملك وضمان الوسيط، بل تخرج من ضمان الأول إلى ضمان الثالث مباشرة، تخرج من ضمان الأول من يد الأول اللي هو صاحب مثلا المعرض إلى المشتري الحقيقي اللي هو الثالث اللي هو الطرف المحتاج للسلعة، تخرج من ملكه من يده إلى يد المشتري الثالث مباشرة، ولا تدخل في ضمان الوسيط. وبالتالي في الحقيقة أنه عندما يسدد عنه فكأنه يسدد ليكون قرضا، ليكون دينا عليه، وهذا الدين يأخذه هو بزيادة. لكن إذا اشترى وتملك السلعة وقبضها في يده وأصبح هناك احتمال ومخاطرة في أنها إذا فسدت فسدت على ضمانه، وإذا ظهر بها عيب هو الذي يرجع بها على صاحبها الأول ويكون هو الضامن لهذا العيب ولأرشه ونحو ذلك مع المشتري الثالث، فيتحمل جزءا من الأمر في بوجود الضمان. هذا الضمان كيف يقع؟ لابد أن يستلم السلعة تقع في يده وينتقل بها، ولذلك نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، حيث حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ينقلها حتى تنقل تحول عن مكانها، لأن هذا التحويل وإن كان في السوق وإن كان في نفس اليوم لكنها وقعت في ضمان هذا التاجر، وبالتالي باع واشترى وأصبح بيعا ولم يصبح قرضا وتسديد للقرض. وبالتالي انما قد يجوز او قد يجوز البعض عن ربح عن بيع ما لم يضمن بشرط ان يكون هناك عدم ربح. كابن القيم عموما يجوز هذه المساله انه يقول اذا كان بغير ترابح، الحديث بيقول عن ربح ما لم يضمن، فاذا وقع في ملكه لكن لم يقبضه فباعه بنفس الثمن او وهبه او نحو ذلك جاز ذلك. ده على مذهب البعض، والجمهور يمنع من ذلك احتجاجا بحديث فيه ما قال، وهو حديث عبد الله بن عمر قال اني ابيع الابل بالبقيع بالدراهم واخذ الدنانير، يعني بيتفق على ان هذا الجمل بمئة دينار، بيبيع بالدراهم بمئة درهم، يجي الراجل اللي هو اشترى منه قال له بدل المئة درهم دول خد عشرة دنانير بدلهم. هو في الحقيقة ده نوع من البيع ايه التاني، صرف، باع المية بايه بعشرة، ولكن المئة لم تدخل في ضمانه. فالحديث قال فقال لا بأس اذا اخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. يقول ابن القيم فجوز ذلك بشرطين، احدهما ان يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها ولم تستقر في ضمانه، والثاني انه لا يتفرق الا عن تقابض، لانه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة. فبيشترط الشرطين، يقول لا بأس اذا كان بسعر يومها، يعني عشان كده يجوز مثلا الحاجة اللي ما فيهاش ربح، انا اشتريت الشيء الفلاني اشتريته ولم اقبضه بعد، هل يجوز لي ان اهبه لاحد؟ نعم تجوز الهبة ولا تجوز ليه ولا يجوز الربح، لان هذا في الحقيقة لسد ذريعة الربا، لانه هنا ليست ذريعة الربا ايه موجودة. هو بيسد ذريعة الربا ازاي؟ ان هو زي ما قلنا بيدي للتاجر اللي هو ما استلمش منه السلعة المية ويقبضها 150 من الايه من الراجل المشتري الجديد، وهو ما تحملش اي مخاطرة عشان يربح الفلوس دي. فاما اذا وهبها له، فهذا الذي ورد مثله ان النبي صلى الله عليه وسلم وهب الجمل لجابر قبل ان ايه قبل ان يقبضه، وهب الجمل لابن عمر وقد اشتراه من ايه من ابيه قبل ان يقبضه. هذا الامر يمكن لانه ليس ربحا، وعلى هذا الحديث ان صح، لان الحديث الاكثر من علماء الحديث ضعيفه، يجوز انه اذا اصبح مدينا بمئة فجاء وقت الاعتياض وقت التسديد، فيجوز له ان يسدد له بايه بقيمة اخرى بشرط سعر اليوم، لان هذا ليس ربحا. فمن يجوز، مع ان الجمهور يمنع يقول لا تبيع غائبا منها بناجز، لان ده داخل في العموم، وانه ده بيع برضه، وان هنا احد الاشيائين غائب والتاني حاضر. فالصحيح والاحوط للدين انه لا يسدد الا من نفس العملة التي اقترض بها او صارت دينا عليه او اشترى بها. ومن يجوز يجوزه بشرط ان يكون بسعر يومها لا يربح مرتين ولا يربح في هذا الصرف الجديد. فاهمين حاجة؟ يعني انا دلوقتي اخدت من واحد بيع بالريال في السعودية واصبحت مدين بريالات، ماشي، وجينا هنا بيسدد لي فيقول لي تاخد مصري، فده شرط الجواز عند من يجوزه انه يكون ايه بسعر الريال يوم التسديد، عشان يبقاش فيه، لان في الحقيقة هنا ده بيع جديد، انا بقيت مديون، انا مديون بمية ريال فحسدد بدلهم 150 جنيه، الحقيقة ان هو 100 بمية وخمسين، هو ده كده 100 ريال ب 150 جنيه. فمثل هذا الامر في الحقيقه بيع جديد، وبيع صرف احد النقدين غائب. اللي بيجوز فعل ابن عمر رضي الله، اللي بيصح حديث ابن عمر ده يجوز هذه الصوره، واللي بيمنع يقول ده صرف واحد البيعين احد الشيئين غائب، احد الثمن احد الثمنين غائب، ولا يجوز ذلك. يقولوا لازم تسدد له بالريالات، انت اشتريت بقيت مديون بريالات لازم تسدد ايه ريالات في نفس العملة، وده الاحوط للدين، وهذا خروج بين من الخلاف. ولكن من يجوزه يشترط ان يكون بسعر يومه. ها من هون ده لا، ده شرط انه ما يحققش ربح، اللي هيجوزه هيقول شرط اللي هيسدد بعملة تانية انه ما يحققش ربح، لان هو ما ضمنش، وهنا نهى عن ربح ما لم يضمن. قول الحديث انه باع بدراهم فالرسول صلى الله عليه وسلم اجازها له بيقول له بشرط اذا لا باس اذا اخذتها بسعر يومها بنفس السعر مش هتكسب فيها عشان ما يبقاش ربح ما لم يضمن. طب لو راح قال له روح هات السياره ناخد اللي السياره اللي انت عايزها وخدها مثلا بخمسه وبعدين التاني برضه باعها بخمسه بنفس الثمن لم يربح فيها لو حتى لم يربح فيها واخد بالك، لكن هذا الامر لابد ان هو باع ما ليس عنده، باع ما ليس عنده حتى لو ما فيهوش مرابح، ولكن هذا الامر مش هيحصل طبعا. عشان الحديث نعم عشان نعم ايوه نعم، بمعنى ان هو ما يبيعش، لا يبيع ما ليس عنده، ما يقولش ده راجل روح خد الحاجه من المعرض الفلاني دي مش عندك وانت تبقى ما تدينه بثمنها، الا انها تكون انك بتكون بتجعله وكيلا لك في الشراء وتجعله او هو يجعلك وكيلا، لا مجرد وكاله محضه لكنها ليست كذلك، والصوره مش حاصله. خد الفلوس يروح يدفع بالظبط كده، يبقى اقرضها له يقول له خد الفلوس وروح ادفع. الصوره الصحيحه في بيوع المرابحات الموجوده حتى تكون صوره شرعيه شرطها الاساسي القبض، يبقى يبعته مندوب من البنك او من الوسيط، او الوسيط نفسه يروح زي ما بعض الناس بتقوم بهذه المهمه الان من غير ايه، من غير بنك ولا حاجه، واحد مع راس مال عايز يشغله فبيقول للراجل ده انت عايز ثلاجه انا هجيب لك الثلاجه، ايه شوف المواصفات بتاعتك، وياخذ منه وعدا بالشراء منه، وعد وليس ايه عقد ملزم، وما ياخدش منه ولا مليم، ما ياخدش منه عربون، لانه ياخد العربون ده معناه ان في عقد، لكن هنقول في وعد فقط كلمه، فيذهب فيشتري هذه السلعه وبعد ان يخرج بها من المحل الذي اشتراه منه يبيعها للرجل بالتقسيط، فهذا لا حرج فيه، دخلت في ضمانه ولو مده وجيزه ولو انه مجرد نقل، ولكن بدون انتقال بدون دخول في الضمان فلا يجوز ان يربح. احنا اتفقنا ان تسديد دين بعملة اخرى لابد ان يكون بسعر يومي، ما ينفعش بقى انه ياخدها بسعر تاني. لا خد بالك، هو دلوقتي اتفق معاه، ممكن يقول له الحل الجديد اللي هي فيها خروج من الخلاف في المساله دي، ان هو اتفق معاه انها ب 200 جنيه، فيقول له انا معيش الا دولارات، تاخد 40 دولار 50 دولار، يبقى اكنه بيعمل عقد ايه؟ جديد، وده وهو في يومه دلوقتي اكنه لغى ال 200 جنيه واتفق على 40 دولار، هو ده خروج من الخلاف. يقول وقد قال كلام ابن القيم وقد نص احمد على ذلك في الاعتياض عن دين العرض، غير انه انما يعتض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن. يبقى هو كان عنده عروض باعها وعليه دين فيها، فبيقول له بيسدد بايه؟ يعتض عنه بشيء اخر بمال، فيجوز الامام احمد التسديد عن الديون بعمله اخرى بشرط ان تكون سعر ايه؟ يومها. لكن على اي الاحوال قول الجمهور انه لا يربح فيما لم يضمن بالقبض، لابد ان يدخل في ضمانه بالقبض، زي برضو اشياء كثيرة تقع، واحد اتخصص له مثلا ارض وسط ايه او وحدة سكنية او شيء وسط مجموعة من الايه لم تقسم بعد، مجموعة من الاراضي لم تقسم بعد، لكن هو متخصص له وحدة مش عارفها هي، ياخد الورق بتاعها ده وايه ويبيعه، ما يجوزش، لابد ان يقبض. طب الارض هتتقبض ازاي؟ بالتخلية، بان هو اصحابه يقولوا اتفضل انت دلوقتي الوحده بتاعتك اهي وادي مفاتيحها، او الارض بتاعتك اهي روح ابني عليها سور، او اعمل اللي انت فيها عايزه اللي انت عايزه فيها، فهنا يصبح من حقه ان ايه ان يبيع. الارض دي اذا كانت لم تقسم بعد ولم تستلم وقسمت ومن حقه يروح يبني فيها، خلاص روح استلم النمرة دي، يبقى هو كده لما يستلمها يبقى خلي بينه وبينها الاستلام فيها بالتخلية، يجوز أن يبيع هذه الأرض. قال وأما نهيه عن بيع وسلف، وهو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب. رفق القرض، القرض اصلا غرضه الارفاق، غرضه انه يرفق بايه؟ بالمدين، فيعطيه الثمن بلا مقابل، يعطيه عشرة يردها عشرة، والمدة دي لا قيمة لها، المدة لن يأخذ عليها فرقا، فهو جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب. ومن هنا يبقى كل بيع كل قرض جر نفع فهو ربا. يقول: فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن، فيكون ما يبقى من المبيع بمقابله وبمقابلة الباقي مجهولا. ده تعليل آخر إنه من باب الميسر والجهالة، إن في جزء لو حصل بطلان الشرط فجزء من الثمن الذي قابل منه هو رفق القرض أصبح مفقودا، وباقي الثمن أصبح مجهولا. قال أحمد: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. الغالب أنه حيزود عليه، أنه يقرضه قرض ويبيعه، بدل ما يقول له أنا حزود عليك العشرة وحاخدها منك 12، يقول له آدي العشرة هاخدها منك 10 وحبيع لك هذه السلعة، هي عارف أنها في السوق بإيه؟ بخمسة، يبيعها له بسبعة، وهي في الحقيقة لأجل القرض، ماشي كده؟ فهو داخل في بيع انه ايه وسلف. ولو قال: اقرضتك هذه العشرة على ان تبيعني عبدك، ففاسد، لان كل قرض جر منفعة فهو ربا. وايضا في هذه البيع كل في هذه الصورة سلف وايجار، لان الايجار بيع ايه منفعة، اللي هي الصورة التي تقع في الوكالة، وكالة الخضر، اللي هي يذهب التاجر وإلى المزارعين ويعطيهم أموالا على سبيل القرض، ويقول له هسدد لك الألف بألف، ولكن بشرط أن إنتاج المزرعة سوف تأتي به عندي أبيعه لك باستمسرة. يقول له هتجيبه في الدكان عندي أنا اللي هتولى بيعه، وهاخد منك استمسرة اللي الناس تاخدها، إن هو بيتولى بيعه له، هو الخضار بتاعه هيروح يوديه، أو السلعة بتاعته أو التين بتاعه او غير ذلك من انواع الثمار او الخضر او الفاكهة، يأتي بها شرط ان يعطيه الالف قرضا ينفق منها على زرعه، يودها الفا بشرط ان يبيع له، ان يكون هو السمسار الذي يتولى البيع. فهو سلف وايه سلف وإجارة او بيع منفعة، وهذا ايضا لا يجوز، والله اعلى واعلم. ها برضو كذلك تبقى لو تبقى منطبقه اوضح، لان دي يعني لو اشترط ان اقول له بشرط ان انا اخد منك انتاج الايه المزرعه، ده بالاولى بقى تبقى منطبق على نفس الحديث سلف وايه وبيع، لكن ده احنا بنتكلم على المثيل بتاعها اللي هي سلف وايه واجاره. في بعض الناس في الحقيقه بيقول له لو ما جبتش تبيع عندي، عشان تعرفوا بقى قيمه الحقيقه، هاخد عليك 8%. ياخد يثبته هو كده، يقول له الالف عليها 80، يبقى هاخد منك 1080 او 1100، لان انت ايه ما جبتليش البضاعه بتبيعها عندي. ده دليل على ان الحقيقه ان السمسره دي قيمتها كام؟ 80. واخبرك ان هو قرض في الحقيقه بزياده، وبالتالي فكان هذا بيع محرم، رغم ان معظم الناس يتعاملون بذلك. طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل في السلم، انه يقول له الالف جنيه دي اللي عايز تصرف منها على الزرع بتاعك، انا هشتري منك بيها تين او خضار وزنه كذا او كيلته كذا او عدد اقفاص كذا، تسددها في التاريخ الفلاني، وبعد كده نبقى نتفاهم مع بعض في البيع. ايوه، يعين هياخد منه قد ايه بالظبط بقيمه الالف. ما هو مش ساعتها، ما هو بيشتري من دلوقتي. بيشتري من الان، مش ان هو لما يقول له ان انت لما يجي الميعاد بتاع التين في شهر 7 اللي جاي او 9 اللي جاي هنشوف التين بكام ونخصم. لا، ده يقول له من دلوقتي انا هشتري منك الالف جنيه دول 100 قفص تين، المية القفص بعشرة، واتفقوا على ذلك. يبقى اذا عدد معلوم او كيل معلوم في اجل ايه معلوم، يبقى كده اصبح سلم، وما زاد على ذلك باتفاق، يبقى بالتراضي فيما بينهم، يبقى الامر ده ليس مشترطا. او ان هو يكون قرض حسن، وده مستبعد جدا عند التجار، ان هو يقرض الالف ويرد عليه الفا ولا يشترط عليه ان يبيع عنده او ايه او ابيع له، يقول له زي ما تبيع في اي حته، عايز تجيب عندي تجيب، عايز ما تجيبش ما تجيبش. لو اشترط كده وهو بقى اكرمه بان اتى اليه فهذا جائز، هذا من حسن القضاء. لا، السلم لا يجوز ان يحدد فيه الا شيئا موصوفا لا معينا. ما يقولوش هتجيب لي تيم من المزرعة بتاعتك، يقول له تيم زي بتاع المزرعة بتاعتك منها او من غيرها، يقول له فاكهة معينة برتقال زي بتاع المزرعة بتاعتك، نوعه كذا، درجة كذا، حجم كذا مثلا، ليس عين هذه الايه المزرعة، لان السلم بيع موصوف في الذمة. نعم، اتفق، لابد في السلم ان يحدد كيلا معلوما ووزنا معلوما باجل معلوم، ويقبض الثمن بتاع الجزء ده كله كاملا. وبعض الناس ظن ان اشتراط اي عقد في، يعني بعض الناس ظن بسبب الحديث ده ان من هذا، ما هو العلماء قاسوا على هذا، اقرضني كذا على ان اقرضك كذا، يقول له اقرضني على ان اقرضك، لان هي ده الباب بتاع المنع، واقرضني على ان اقرضك هي زي سلف وبيع تماما، لا تجوز. استناني علشان المسألة دي مهمة تبع الجمعيات، ان في فتوى لبعض المشايخ نتيجة عدم معرفة تفصيل موضوع الجمعية. هي في نصوص من اهل العلم على انه لا يجوز اقرضني كذا على ان اقرضك كذا، لانه بيشترط، وده قرض ايه جرى نفعا، يقول له سلفني النهاردة 10 هسددها لك في شهر 6 مثلا، على اني في شهر 7 اقرضك على ان تردها في شهر 9. فده الاشتراط في القرض. القرض غرضه الارفاق، لا يجوز في القرض اشتراط ايه منفعة. فلا يجوز ان انسان يشترط في القرض ان يقترض، يقول له انا هديك دلوقتي بس بشرط، يوم ما اجي اقول لك تسلفني لازم تسلفني، ماشي كده، والا اخد حقي منك. انا كده دي تفرق. بعض المشايخ ظن ان هذه قضية الجمعية، الجمعية التي يعملها الناس، واللي بيقول ان فلان كل واحد هيدفع 10 تنفار مثلا، كل واحد يدفع 100 جنيه، وكل واحد ياخد الايه 1000 دور، وظنوها ان ده قرض على ايه، وده مش صحيحه. ده اقرضني على ان اقرضك، لا، ده هي اقرضني على ان على ان اسدد لك في التاريخ الفلاني. في فرق بين ان انا اقرضني على ان اسدد لك، وفلان يقرضك على ان اسدد لك، وفلان يقرضك على ان اسدد لك، غير ان انت اقرضني على ان اقرضك. مش بالظبط كده زي الجمعيات اللي هم بيعملوها. الجمعيه جايزه؟ لا، مش الجمعيات اللي هي، لا دي الفلوس. ايوه، في جمعيات، بعض الجمعيات كويسه اللي هي زي الجمعيات الزراعيه، يعني يديله البذور ويديله الحاجات دي كلها على اساس ان هو بعد كده يجيب له المنتج بتاعه. اذا كان على سبيل الشرط يبقى لا يجوز. لا يجوز. اذا كان على سبيل الشرط، اللي يديله البذور بثمن مؤجل بشرط انه يجيب له الانتاج. لا يجوز. اذا كان يجيبها له يبقى جزاه الله خيرا، ما يجيبهالوش خلاص الامر يرجع له. موضوع الجمعيات بنقول الخطا، الخلل اللي حصل في فهم بعض الناس ان هو اقرضني على ان اقرضك، لكن الجمعيات مش كده. الجمعيه بيقول له انا دلوقتي ابط جمعيه، هسدد لفلان الشهر ده وفلان الشهر ده وفلان الشهر ده وفلان الشهر ده، فهمنا؟ فده حتى لو كان بقرعه، لكن العبره بان هو بيسدد في تواريخ محددة لنفس الشخص اللي اقترض منه، بس مترتبين على بعضهم. واحد بيقول انا عشان اجمع مبلغ هقترض من فلان، هقترض من فلان، هقترض من فلان، كلهم هيجيبوا لي في نفس الايه التوقيت. نخليها في سورة 3 عشان نفهمها اكتر. واحد بيقول له انا محتاج 200 جنيه، فانت هتسلفني 100 وانت هتسلفني 100، وانا هسلفك هرد لك ال100 بتاعتك الشهر اللي بعديه. ففلان قال له وانا كمان هديك 100 كمان الشهر اللي بعديه، والشهر الثالث تجيبوني انتوا الاثنين ايه؟ ال200 بتوعي. الموضوع دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه وبعدين ايه؟ لا ماشي. ف لا طبعا ده فرق كبير جدا، مش شعره قطعا، ده فرق واضح. قرض وقرض وقرض او ماله؟ الناس نفسها اللي بيعملوا الجمعيات يعني بيشترطوا على بعض، بيقول له خلي بالك انت بص هي والله انت ما فيش حاجه، يعني ايه في شعره؟ ده هو كلام واضح جدا، ما بيقولوش سلفني على ان اسلفك، سلفني وهرد لك. بيقول له انا هاخد منك دلوقتي، هاخد نمره واحد ولا هاخد نمره خمسه وهرد لك بعد كده. وهو بين كذا طرف كلهم متراضيين على ان هم كل على هذا الترتيب في الاستلام وعلى هذا الترتيب في القضاء، فالتسليم في التسلم. فده ما فيهوش كلام ان دي صوره مختلفه. اللي افتى بعدم جواز الجمعيات دي لم يفهم المساله، لم يفهم صورتها. ها طبعا ما فيش كلام، الاصل فيها الرفق، مش لا الترابح ولا اي شيء. هو بيسدده، ده بيقول له انت الثاني المحرم ده بيشترط عليه ان يقرضه في في في وقت معين او في عندما يحتاج. يعني بسلفك بشرط ان انت تسلفني، ان انت لما اقول لك هات ما تقوليش لا، واخد بالك؟ يبقى ده مش ده ده ده مش ارتفاق ولا حاجه، ده ماشي كده. ف اقولها لك بعدين. وقد يكون السلف بمعنى استلم، قال: وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مئة في كذا. الأبيع أو تسلفني، تسلفني أو تسلمني، أسلفني مئة في كذا، يعني يقول له إن أنا هاخد منك مئة، مئة جنيه، وأسدد لك في التاريخ الفلاني مئة كيلة قمح مثلا، أو أن يسلم إليه في شيء. اشترط عقدين، وده في الحقيقة مرده إلى بيعتين في بيعة أو بيع وإيه وسلف، لأنه استسلفني مئة في كذا سلف، يبقى ده بيع سلم. يقول: أو يسلم إليه في شيء ويقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. إذا ما جبتوش الحاجة اللي عندك دي هتبقى بيع، يبقى نبيع عليك الحاجة دي اللي هي المفروض تسلمها، هنبيعها عليك ونشوف التمن جديد. ادي 100، هتجيب لي 100 افسطين في شهر 10. لو ما جبتش 100 افسطين هنشوف التين بكام ساعتها ونقدره عليك، نبيعه عليك وناخد الايه الفرق. هو طبعا بيديله دلوقتي فلوس بسعر اقل عشان هو سلم، لان السلم غرضه كده انه بيشتري في غير الموسم وبيسدد الثمن كاملا عشان يشتري ارخص. يوم يشوف يقول له التين انا مثلا اشتريت 1000 جنيه 100 افسطين، خدت انت ال 1000 جنيه و100 افسطين دول، جاء تاريخ البيع افسطين بقى ب 15 جنيه، يقول له هناخد منك ايه؟ 1500، لان انت ما جبتش التين. فهمنا؟ اما هو بيقول له كده بيشترط عليه: فان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. لا الموضوع صعب جدا. دلوقتي بنقول واحد اشترى قال له ادي الالف جنيه على ان تأتيني بمئة قفص تين في شهر 10، وان لم يتهيأ عندك التين هنبيع عليك التين. مفيش تين ولا حاجة. جه في شهر 10 قال له 100 قفص تين فين؟ قال له مفيش. يساوي كام النهاردة؟ يساوي 1500. يقول له هات ال 1500. الحقيقة انه عمل ايه؟ خد 1500، مش كده؟ لازم يجيب له تين. يرجع له ال 1000 جنيه. طب ما هو خسر ثمن ال 1000 ده لو كان شغال. ما هو مش كان، لو كان ما عندناش لو دي، بس هو لا يجب انه يجيبها له، يجب انه يجيب له. طب لو حط شرط جزائي، حط مقدمه شرط جزائي ان انت لو ما جبتليش هتدفع لي غرامه قدرها كذا ثابته. لا ما ينفعش غرامه في القروض، في الديون اللي في البيع النسيئه. ما ينفعش واحد يقول له اذا ما سددتش القرض بتاعك او الدين اللي عليك هزود عليك. الشرط الجزائي ينفع في فسوخ، في الفسوخ، في لما يفسخ العقد. ما ينفعش اشترط شرط جزائي في اذا لم تسدد زدت عليك. بطلوا اسئله، بطلوا اسئله، بطلوا اسئله. وقوله: ولا شرطان في بيع، فهو ان يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا او بألفين نسيئه، فمعناه معنى البيعتين في بيعه. دي احد وجوه وتفسيرات شرطين في بيع. شرطان في بيع انه يقول له 2000 نسيئة بألف نقدا او 2000 نسيئة، يقول له طب قبلت وهنروح نشوف، لو جبت لك دلوقتي يبقى بألف، ولو تأخرت عليك يبقى ايه؟ بألفين. يبقى العبرة من اجل الجهالة، لان هو غير محدد، فمعناه معنى البيعتين في بيع. قال ابن القيم: هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين: احدهما انه لا يدخل الربا في هذا العقد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. الثاني أن هذا ليس بصفقتين، إنه صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين أو الربا، ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، فليس هذا معنى الحديث. فسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة لينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإن مع إن إذا أحد تفسير من باع باعتين فيه في بيع، بيقول له بيع لي دي أبيعها لك بعشرة وهاخدها منك بالتقسيط، هربحك فيها، يبقى هو دي بيع لينة من نفس الشخص. هو في الحقيقة ربا غرضه انه يدخل بينهما ايه سلعة، يقول له خد دي بعشرة وحشتريها منك باتناشر بالتقسيط، يبقى قبض عشرة وعليه اتناشر والسلعة رجعت له تاني. الكلام ده ممكن يكون بالتصريح بنفس الطريقة دي، ممكن يكون بالتواطؤ بالاتفاق، انهم متفقين مع بعض وفاهمين ايه اللي هيحصل. قال فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنه ما تشارط على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيع وعن سلف وبيع، رواه أحمد. ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع، عايز يقول ان شرطين في بيع هي بيعتين في ايه في بيع، فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيع. سر ذلك ان كلا الامرين يؤول الى الربا وهو ذريعة اليه، اما البيعتان في بيع فظاهر، فانه اذا باعه السلعة الى شهر ثم اشتراها بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشر نسيئة، ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك. شرحنا الكلام ده في الحقيقة حتى وإن كان صعبا الآن. أقول قولي هذا واستغفر الله. أيوة بتقولي بقى استصناع ماله ليه بقى؟ لان السلم شرط تسديد رأس المال كله في المجلس. ليه الاستصناع يختلف ما يجسري عند جمهور العلماء؟ لان شرط السلم ان يسلم رأس المال كاملا في المجلس الثمن، لئلا يكون من باب الايه الكالئ بالكالئ اللي هو الدين بالدين، لاجل الا تدخل ذمة بذمة. فاشترطوا في السلم ان يقول له الثمن كامل الذي يتسدد في المجلس، ويبقى هناك اجل معلوم وقدر معلوم محدد. لكن الاستصناع بيقول له انا بدفع لك جزء وتصنع انت، ولما تكمل لي اديك الايه اديك الباقي. الاستصناع يجوز بشرط انه يديله رأس المال كاملا، يقول له قط النوم دي مواصفاتها كذا والطول كذا والعرض كذا والخشب نوعه كذا، وانا هديك ثمنها دلوقتي تروح انت تشتري كده جائز، هيقول لك الناس هياكلوا بعضهم، خد عليه الضمانات الاخرى. الشقة ما تنفعش سلم. ليه؟ لان ده قلنا السلم انما يصح كموصوف في الذمة، ما يثبت في الذمة لا يكون معينا، ما يثبت في الذمة شيء موصوف عام الوجود، قمح هنا قمح وهنا قمح وهنا قمح وهنا قمح، ماشي كده؟ ممكن اجيب لك قمح من اي حته، المهم ان انت عندي حاجه موصوفه، تين، اوضه خشب. ان الاوضه الخشب انت ممكن تلاقي كذا اوضه ولا لا بنفس المواصفات، مش كده؟ لا يمكن. الشقه لابد ان تحدد في مكان معين في الكره الارضيه، ما تنفعش غيرها، تفرق كتير. النهارده لو قلت لي شقه في الازاريطه وشقه في حوض 10 نفس المساحة ونفس التصميم هتفرق، ما شفت بقى هتفرق كتير جدا. ولذلك لا يجوز شقة بنفس المواصفات في الدور الاول وشقة في الدور العاشر في الاتناشر هتفرق كتير. فهذا امر لا يمكن ان تباع, لا لابد, لا يمكن ان توصف الا اذا تعينت, واذا تعينت لم تصح ان تكون في الذمه. ولذلك نقل ابن رشد الاجماع على عدم صحه السلم في الدور والعقار. ليه؟ لانه لا يتم وصفه الا بالتعيين, واذا تعين لم يصبح في الذمه. في الذمه يعني حاجه تنفع تتسلف, ينفع اخد 10 جنيه سلف واديك 10 جنيه اسدد لك 10 جنيه, لان 10 جنيه دي حاجه ايه متكرره موجوده فيك, اي 10 جنيه هديها لك. لكن تنفع استلف شقه وارجع لك شقه في اي حته؟ ما تنفع, دي مش عمرها ما تيجي. ولذلك اللي بيتصور المساله يدرك تماما انه لا يجوز السلم في الدور والعقار بالاجماع فعلا, اجماعا, ولا المعاصرين بس اللي مخالفوا لعدم تصور المساله. اما ان المتقدمين حد منهم يجوز السلم في الدور والعقار, كتب الفقه موجوده كلها, ولا يستطيع احد ان ينقل حرفا واحدا من ذلك المخالف للاجماع ده. صح, الاستثناء يجوز لو كان سلم. يقول اقرضت اختي, اقرضت الاعقار دي بالشقه, قلنا ان احنا لو هو اخذ ثمن اللي هو الحديد والاسمنت وبتاع, يا ريت, وهو هيعمل بس, هو هياخد المكسب بس. احنا متفقين على انه لو كان وكيل له في البناء باجره يشتغل, يقول له انا الارض اشتريتها اهي, احنا شركاء في الارض, وحبني لك شقتك, بتتكلف كذا, باخد كذا, وباخد عموله كذا, باخد ربح كذا على شغلي, على مجهودي, على متابعتي. يبقى لو هو القانون بيلزم بكده, للعلم يعني القانون الوضعي بيلزم بانه يكون اتحاد ملاك حقيقي. بيقول اقرضت اختي اخ له جرامات من ذهب من 5 سنوات, شرطت علي ان يردها مثل ما اخذ من الذهب, علما باختلاف سعر الذهب. ده كلام لو لم يردها ذهبا لكان ربا. يعني انت استلمت جرامات, ترجع جرامات. العبرة انت استلمت ايه؟ استلمت جرامات, ترجع جرامات. يجب ذلك, السعر اختلف, السعر رخص, السعر زاد, ترجع جرامات. الا اذا اشترط من بداية او اشترط, ما ينفعش اشتراط غيره, ما ينفعش اشتراط غيره. لا, لو انا بعت وبيت تاخد 10,000 جنيه هم تروح تبيعهم, يبقى لا, ما تقولوش كده بقى, يبقى هتروح تبيعهم وتجيب له ال 10,000 جنيه. يبقى هو استلم ايه في ايده؟ لا, لا, يروح الاول يجيب الذهب, يروح يبيعه ويجيب الفلوس, ولا الفلوس اهي, هاخد الفلوس اهي بتاعتك. اي ما تجي يكون بقى هيكون اللي استلمه كقرض حاجه محدده, فلوس, يبقى سدد فلوس. استلف ذهب بيسدد ذهب. هناك تبرع للاخوه الفلسطينيين في نقابه الاطباء, الله المستعان. يا رب نسال الله ان ييسر لهم توصيل ذلك. أقول قولي هذا, استغفر الله.